بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين الدنيا والآخرة، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إن ربنا رؤوف رحيم. لازلنا يا إخوة مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصيام. كتاب الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وتتعلق بهذا الركن أحكام فقهية لا بد من معرفتها، لكن معرفة هذه الأحكام باختصار. وسنأخذ إن شاء الله شيئا من الزمن، وندع زمنا للأسئلة، لأني لاحظت أن الأسئلة كثيرة، ومن كان عنده سؤال يعده إن شاء الله بعدما ننتهي من التقرير المتعلق بالكتاب. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. إذن عندنا في هذا المقرو الذي سمعتم ودونه الماتر رحمه الله تعالى مسألتان. المسألة الأولى قال: فإن صاموا بشهادة واحد، لأنه قد تقدم معنا أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة الواحد، يثبت بشهادة الواحد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني قد رأيته، فقال: يا بلال، أذن في الناس فليصوم غدا. فصام الناس برؤية واحد. وكذلك لو كانت أيضا المخبرة عن الهلال امرأة، أيضا يصام بشهادتها. لكن يشترط هنا يا إخوة العدالة، يعني عدالة الشاهد الواحد، وكذلك عدالة المرأة إذا شهدت بدخول الشهر، بدخول شهر رمضان. والعدالة يا إخوة المنصوص عليها في القرآن: واستشهدوا شهيدين، وقال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذه العدالة المنصوص عليها العلماء جعلوا لها حدا وبينوا لها ضابطا، قالوا: العدل هو من يجتنب الكبائر، أو قالوا: الفاسق ضد العدل، قالوا: الفاسق هو من يفعل الكبيرة ولو مرة واحدة، كبيرة من كبائر الذنوب، ويصر على الصغائر، إذن هو المرتكب للكبيرة ولو واحدة والمصر على الصغيرة، هذا الفاسق، والمصر على الصغيرة. إذن إذا كان الأمر كذلك فلا تقبل شهادة الفاسق، وإنما تقبل شهادة العدل، يكون عدلا في دينه بفعل الواجبات وترك المحرمات، عدلا في دينه، أيضا يكون صاحب مروءة، كامل المروءة. والمروءة بينها العلماء، يعني ألا يفعل ما يخل بمروته، العدل. إذن العدل من هو؟ هو من يحافظ على الواجبات ويجتنب المحرمات ويتصف بالمروءات ولا يفعل ما يخل في دينه. طيب، هذا هو العدل، هذه العدالة التي نص عليها العلماء. ولا فرق بين دخول الشهر كما قلنا، بين شهادة الرجل الواحد أو شهادة المرأة الواحدة إذا وجد هذا الشرط، وهو شرط العدالة. لكن قال بعض أهل العلم: لا يثبت دخول شهر رمضان إلا بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة المرأة. لماذا يا فقهاء رحمكم الله تعالى؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، والشاهد الواحد ليس كالشاهدين. وكذلك سائر الحقوق التي تشترط لها الشهادة لا تثبت إلا بشاهدين، فكذلك دخول شهر رمضان. فكما أن شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة عدلين، كذلك شهر رمضان، ولا يثبت أيضا دخول شهر رمضان بشهادة النساء عند بعض أهل العلم. لكن الصحيح هو الأول، وهو ثبوت دخول شهر رمضان بشهادة الرجل العدل الواحد، لحديث ابن عمر الذي سمعتم، وأيضا يثبت دخوله بشهادة المرأة الواحدة العدل. لماذا؟ قالوا لأن هذا خبر ديني، فكما أنه تقبل في إثبات في ثبوت الأخبار الدينية شهادة الواحد العدل وشهادة المرأة العدل، أو خبر الواحد العدل وخبر المرأة العدل، فكذلك الشهادة بالنسبة لدخول شهر رمضان لأنه خبر ديني. ومعلوم يا إخوة، معلوم أن الأخبار الدينية تقبل فيها شهادة النساء، فكثير من النساء ينقلن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلن أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحاديث، فتثبت دخول شهر رمضان بشهادة العدل الواحد وشهادة المرأة العدلة. لكن هنا إذا صاموا بشهادة واحد بدخول شهر رمضان، صاموا بشهادة رجل واحد، وتموا رمضان 30 يوم ولم يروا الهلال، والسماء مصحية صافية ما رأوا الهلال، هل يفطرون أو لا يفطرون؟ الماتن يقول لا يفطرون. لماذا؟ قالوا لأن دخول شهر رمضان بني على شهادة واحد، وهو مخالف للأصل، وشهادة الواحد لا تحصل بها غلبة الظن. قالوا فلا يفطرون حتى ولو أتموا 30 يوما. طيب حتى ولو بلغوا، حتى لو زادوا على 30؟ قالوا نعم. لكن الصحيح يا إخوة أنهم إذا أتموا 30 ولم يروا الهلال، وكانوا قد صاموا بشهادة عدل واحد، الصحيح أنهم يفطرون. لماذا؟ لأن الصيام ثبت بطريق شرعي دل عليه النص، ودل عليه الواقع بطريق شرعي، وهو شهادة الواحد. وكذلك الفطر يبنى عليه، فيبنى الفطر على دخول الشهر، فما ثبت بدليل شرعي يبنى عليه حكم شرعي، لأنه قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن والشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد على 30 يوم، ولا ينقص عن 29 يوم، لا يزيد على 30 يوم ولا ينقص عن 29 يوما أو 29 يوما. فلا يصومون يعني بعد 30 لا يصومون، يفطرون. كذلك قال لو صاموا لغيم، يعني ليلة 30 من شعبان كان على السماء حائل يحول بين الرؤية وبين الهلال، حائل من قطر أو غبار أو سحاب أو ما إلى ذلك، فصاموا يوم 30 من شعبان. قال أيضا إذا أتموا شهر رمضان لا يفطرون إذا أتموا شهر رمضان 30 يوما، وهذا صحيح، هذا القول أيضا راجح، هذا القول صحيح، لأنهم بنوا على، لأنهم دخلوا في شهر رمضان وبنوا على أمر مشكوك فيه، وهو هل هذا اليوم من رمضان أو من شعبان، فهنا لا يفطرون، يتمون لأنه يحتمل أن يكون اليوم الذي صاموا فيه من شوال من شعبان، يعني يصومون بعد 30 كما قال الماتين. ماذا قال؟ فإن شاء صاموا، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. أما إذا روي الهلال ما في إشكال، إذا روي الهلال ما في إشكال، وجب الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. إذن قال الماتن هنا ومن رأى هلال شهر رمضان، نحن قلنا دخول شهر رمضان يثبت بشهادة الواحد. طيب، من رأى هلال رمضان لكن رد قوله، لم يعتبر قوله ولم يصوم الناس، ما الحكم؟ الحكم أنه يصوم. لماذا؟ لعموم النص، لأن الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر وبعدين فليصمه، وهذا أمر، وهذا قد شهد الشهر، شهد الهلال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فيصوم إذا رأى الهلال، هلال شهر رمضان، ورد قوله يصوم يعني صيام شهر رمضان. طيب، لو أنه رأى هلال شوال وهو وحده، رأى هلال شوال، ما الحكم إذا رد قوله يصوم أيضا؟ طيب، لماذا لا يفطر وهو قد رأى هلال شهر رمضان شهر شوال؟ قالوا لأن شهر شوال لا يثبت دخوله إلا بشهادة عدلين، وهذا رأى رمضان شهر شوال وحده، يعني رأى الهلال وحده ولم يكن معه غيره، فيجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم، هذا ما قرره الماتن رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم لا يفطر، لكنه يفطر سرا، يفطر سرا للحديث إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا، وهذا قد رأى هلال شوال، قال هؤلاء يفطر ولكن يفطر سرا، وهذا هو الأقرب إلى الصواب لعموم الحديث، لعموم الحديث. نعم. طيب، نعم. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. لاحظوا، نحن قلنا اشترطنا العدالة بالنسبة لثبوت شهر رمضان، وهكذا كل الشهود في إثبات الحقوق تشترط لقبول شهادتهم العدالة، وعرفتم العدالة فيما سبق، لكن الذين قالوا بثبوت شهر رمضان أو دخول شهر رمضان بشهادة الواحد اشترطوا أيضا شرطا زائدا على العدالة وعلى عدم الإخلال بالمروءة، وهو أن يكون موثوقا بخبره، يعني الشاهد إذا شهد منفردا أن يكون موثوقا بخبره. كيف يكون موثوقا بخبره؟ يعني يكون سليم البصر، لا يكون ضعيف البصر، فإن كان ضعيف البصر وشهد بدخول شهر رمضان والذين أقوى منه بصرا لم يشهدوا بذلك لم يوثق بقوله، حتى ولو كان مرضيا في الدين، لو كان عدل. كذلك أيضا إذا كان متسرع في الخبر أيضا لا يقبل قوله، فأضاف الفقهاء شرطا وهو أن يكون موثوقا بخبره. نعم ماذا قال؟ ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. هؤلاء يا إخوة الذين يلزمهم الصيام، لأن الناس بالنسبة لصيام شهر رمضان أقسام، أقسام أنواع. فالذين يجب عليهم صيام شهر رمضان قال يجب على كل مسلم مكلف قادر. كم شرط؟ 4 شروط. المكلف عن شرطين يعني بالغ عاقل. 4 شروط: أن يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. طيب محترزات التعريف أو محترزات الشروط: أولا يقول على كل مسلم. طيب هل يجب الصيام على الكافر؟ هل يجب صيام رمضان على الكافر؟ لا، لا يجب عليه ولا يقبل منه لو صام، ولا يجب عليه القضاء لو أسلم. لا يجب عليه الصيام الكافر، ولا يصح منه لو صام، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم. أما كونه لا يطالب بالصيام ولا يجب عليه الصيام فلقول الله تعالى وما منعهم، نعم لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا شهد الشهر لكنه فاقد لشرط الوجوب وشرط التكليف وهو الإسلام. الإسلام طيب، إذن لا يجب عليه الصيام شهر رمضان لأنه لا يجب إلا على المسلم. ولا كذلك لو صام لا يقبل منه لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم ماذا؟ كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إذن إذا كانت النفقة لا تقبل من الكافر وهي ونفعها متعد له ولغيره فالصيام لا يقبل منه أيضا، لا يقبل منه أيضا. كذلك لا يجب عليه القضاء إذا أسلم لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا يعني عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، لكن هل يعاقب عليه في الآخرة؟ الكافر لو مات على كفره يعاقب على الأحكام الشرعية أحكام الإسلام في الآخرة؟ نعم يعاقب، لأن الله تعالى يقول حكاية عن أهل الجنة يسألون أهل النار قالوا ما سلككم يعني ما أدخلكم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهو يعاقب في الآخرة ويعذب لأنه مطلوب منه الإسلام يسلم. طيب على كل مسلم بالغ عاقل هل يجب الصيام على الصغير الذي لم يبلغ؟ هل يجب على المجنون فاقد العقل؟ الجواب لا، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. هذا الحديث كما سمعتم. إذن لا يجب الصيام إلا صيام شهر رمضان إلا على المكلف. قال القادر، القادر يعني القادر على الصيام. طيب والعاجز، العاجز عن الصيام هل يجب عليه الصيام؟ لكن قبل أن نبين هذا نقول لو صام الصغير الذي لم يبلغ يصح منه الصيام؟ نعم يصح. طيب لو صام المجنون؟ المجنون لا يصح من الصيام، المجنون لا يصح من الصيام. أما الصغير الذي لم يبلغ يصح صيامه، بمعنى أنه لو ابتدع الصيام وهو لم يبلغ لم يكلف، لم يكلف، لو ابتدع الصيام وهو لم يبلغ ثم بلغ في أثناء النهار أن صومه صحيح وأنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، لا يجب عليه قضاء هذا اليوم. طيب، والمجنون لا يصح صيامه خالص. ويحسن هنا أن نعلم علامات البلوغ يا إخوة. علامات البلوغ بالنسبة للذكور ثلاثة، إذا بلغ 15 سنة غالبا يكون بالغا 15 سنة. ثانيا، انبات الشعر على شعر العانة على القبل. ثالثا، إنزال المني بشهوة. هذه الأمور الثلاثة أو واحد من الثلاثة يحصل بها البلوغ بالنسبة للذكور. والأنثى تزيد برابع، بعلامة رابعة بالإضافة إلى الثلاثة، وهذه العلامة وجود الحيض منها، نزول الحيض. فالمرأة يحكم ببلوغها بهذه بواحد من هذه الأربعة، لكن لا بد من الحيض بالنسبة لما سبق بالنسبة للمرأة. طيب، أن يكون قادر يعني غير عاجز، وهذا يا إخوة ينقسم إلى قسمين: عجز طاري وعجز دائم. عجز طاري وعجز دائم. أما العجز الطاري فهو المرض الذي يطرأ ويزول إن شاء الله، يعني غير محكوم بدوامه. هذا يفطر، يجوز له الفطر ولا يجب عليه الصوم في الحال، ويجب عليه القضاء بعد ذلك، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ها هو صغير، فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. العجز الدائم كالمرض المستديم والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، هؤلاء يا إخوة لا يجب عليهم الصيام ولا يصومون ويطعمون، يعني هذا النوع يطعم عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر، وهذا موجود في الآية السابقة، قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بذلك الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، يعني الرجل الكبير والمرأة الكبيرة. لكن الآية يا إخوة، الآية ليس فيها ما يدل على ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، لأن الآية تقول: فنعم يقول نعم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه، يعني يستطيعونه، فدية الطعام مسكين. لكن ابن عباس رضي الله عنهما فقيه، والمأخذ الذي أخذه من هذه الآية قال: إن الله جعل هذا قسيما للقادر الذي يكون عجزه طاري، فدل على أن المراد بهذا العجز الدائم، لأن الله ذكر قبل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال: وعلى الذين يطيقونه، فدل على أن المراد بهذا هو العجز الدائم، وأن المراد البديل البدل بدل الصوم وهو الفدية لطعام عن كل يوم مسكين. نعم.